الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها التونسيون والتونسيات الأبرار والبارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ليلة في حياتي لا تنسى، كما قال الشريف الرضي في ليلة جميلة مرت به: يا ليلة الجزع هلا عدت ثانية، سقى زمانك هطال من الديم. هذه ساعة لا أنساها وأنا في هذا المحفل بين الأماجد والماجدات والمؤمنين والمؤمنات. كما يقول شوقي: قد تضيق الأرض، قد يضيق العمر إلا ساعة، وتضيق الأرض إلا موضعا. كما قال أخي مراد: أنا جئت بالمحبة والسلام والمودة، أحمل لكم سلام أهل الحرمين، مهبط الوحي ومهد الرسالة. أتينا باسم السلام عليكم، المحبة لكم، نحبكم في الله، المجد لكم، اجلسوا على النجوم بما قدمتم للعالم، لأنكم أبطال فن اختراع النضال في الطرق السلمية، حتى تم لكم المجد الذي صفق لكم فيه العالم، ووقف لكم التاريخ، وحيتكم الدنيا، وأعلنتم أنكم بحق أحفاد عقبة بن نافع وابن خلدون والطاهر بن عاشور وأبي القاسم الشابي وكل الفاضلين والأماجد. قبل 40 سنة يقول فيكم الشاعر نزار قباني: يا تونس الخضراء، جئتك شاعرا وعلى جبيني وردة وكتاب. يا تونس الخضراء، هذا عالم يثري به الأمي والنصاب. هل في العيون التونسية شاطئ ترتاح فوق رماله الأعصاب؟ يا تونس الخضراء، كأسي علقم أعلى الهزيمة، تشرب الألخاب بحرية العينين. يا قرطاجة شاخ الزمان وأنت بعد شباب، لا تغضبي، لا تغضبي مني إذا غلب الهوى، إن الهوى في طبعه غلاب، فذنوب شعري كلها مغفورة والله جل جلاله التواب. أما أنا فأقول هذه الليلة، وقد سطرت هذه القصيدة قبل يومين، وقد سعدت اليوم بإنزالها من مطار قرطاج في الفيسبوك والتويتر بعنوان: تونس الجديدة. أنتم في فجر جديد وفي مرحلة جديدة، وأنتم علمتم الدروس إلى إخوانكم في مصر وليبيا واليمن وسوريا في ربيع تعيشه الأمة. لي وقفة يا تونس الخضراء، لي وقفة يا تونس الخضراء، وتحية وقصيدة عصماء، وقفت لك الدنيا وصفق أهلها، كل الوجود تعجب وثناء. المجد والإيمان أشعل ثورة سارت لروعة ذكرها الأنباء، وتوقف التاريخ يمدح أمة شهدت على أمجادها الأحياء. والتونسيون الكرام، والتونسيون الكرام تقدموا صف الخلود وكلهم شهداء، كسروا قيود الظلم يوم توحدوا، فارتجت الزرقاء والغبراء. كسروا قيود الظلم يوم توحدوا، فارتجت الزرقاء والغبراء. كم من أبي هد صرح ضلالة، عتباته التضليل والإغواء. يا تونس الخضراء، أي رسالة توفي جلالك؟ أنت يا عذراء، يا بهجة الدنيا ووجه جمالها، السحر والإشجاء والإغراء. فعلى عيونك للدهور ملاحم، فوق الحواجب للمدى أسماء. من 1000 خلدون وعاشور، ومن تاريخ مجد كله علياء. يا تونس الخضراء، حياك الورى والحق والحرية الحمراء. يا تونس الخضراء، حياك الورى والحق والحرية الحمراء. سارت على مسراك مصر، مصر سارت على مسراك مصر بأهلها، والنيل فيه لتونس إصغاء، ودمشق تحتضن الوفاء لتونس، ألهمت أهل الغوطتين ففاء. يمن البطولة هب يشكر تونسا، والقيروان تجيبه صنعاء، إخوانكم في ليبيا عزفوا على إخوانكم في ليبيا عزفوا لكم لحن الكفاح، وأبدعوا ما شاءوا إذ كلهم عمر ومختار وفي تلك الرؤوس عزة الشماء. مفتاح سر النصر في أيمانكم، مفتاح سر النصر في أيمانكم، ولديكم الأقلام والإمضاء في موعد جئتم على قدر، فما أبطأتم إذ يكبح الإبطاء. فشيوخكم بركان هول ثائر، وشبابكم برق له إرغاء، ونساؤكم موج يشق طريقه للنصر لا وهن ولا استخداء، ودعاؤكم رعد يفض أنينه كبد السماء، وتهطل الأنوار تتساقط الأصنام، تتساقط الأصنام من صيحاتكم، وتهدم الأوثان فهي خواء. شكرا لتونس، شكرا لتونس، كل من شق الدجى وتقشعت عن فجرنا الظلماء. يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء. يا تونس الخضراء والبيضاء والزرقاء والحمراء، أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء، وبياض إيمان العقيدة فيكم، أنتم لملة أحمد أبناء. أما الخضار فحسن طلعة أرضكم روض ونهر راقص ورواء، وبياض إيمان العقيدة فيكم، أنتم لملة أحمد أبناء. زرقاء من صاف الجمال سماؤكم، فنجومها فوق الأنام بهاء. حمراء، حمراء من دم مجدكم وجهادكم، حمراء من دم مجدكم وجهادكم، جيش النضال فكلكم شهداء. إخوتي، أنا لا أريد أن أسر في إلقاء القصائد، معي معاني. أنا جئت مع مشايخ وطالبة علم وإخوة، دكتور يحيى محمد الهنيدي والشيخ محسن الزهراني والأستاذ عبد العزيز العويل، جئنا لأن لنا إخوة في تونس. نحن قرأنا تاريخكم في المتوسطة والإعدادي، والجغرافيا قرأناها، وأخبار زيتونة وابن خلدون والقيروان ومدنكم. قلنا متى يحين الفرصة أن نأتي نسلم على التونسيين؟ وكنتم مع قدر من الله سبحانه وتعالى أن تعلم العالم طريقة أنتم جعلتموها سنة ماضية للشعوب، حتى الشعوب الغربية أصبحت تقلدكم، حتى المشرق والمغرب. جينا الآن في هذه الليلة المباركة، جينا باسم الإسلام العظيم، ليس باسم حزب ولا فئة ولا جماعة، باسم الإسلام المحمدي الكامل. الإسلام ليس سعوديا ولا تونسيا ولا مصريا ولا مغربيا، الإسلام حنيف مسلم. الإسلام من عند الواحد الأحد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام ليس هو الإقصاء، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ والإسلام ليس جلد للناس ولا إعدامات لذممهم ولا إكراه لضمائرهم، وقل الحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإسلام حجة وبرهان ودليل ورحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم إنه أيها الإخوة، تعلمون أن الروابط بيننا والوشائج كثيرة، ولكنني سعيد أن أتي إلى مركز الأدب وإلى المكان الذي انطلقت منه الأبيات التي تمثل بها أحرار العالم. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. من عندكم انطلقت هذه القافية، ولا أريد أن أكرر عليكم شعركم، ولكني أقول لكم إنني اليوم مثل ما قال المتنبي بطل المنشد الكريم لديه واضع الثوب في يدي بزازي. إن الرحالة إخوتي يقول لتونس وأهل اللغة إنما هي من الأنس، لأن كثير من الذين كتبوا في الرحلة قالوا وقعوا في هذا البلد، فلما سكنوها قالوا هذا بلد، هذه بلدة تؤنس فسموها تونس. كنت في باريس قبل سنتين مع بعض المشايخ، فلقينا أخوة في المركز الإسلامي رجل منهم خفيف الظل مزاح من تونس، قال أنا أبو يونس أحب البقدونس من تونس، ولا وصديق لازلت أتواصل معه في باريس. وأكثر من واجهنا من الجاليات أنتم، واجتمعنا بالإخوة لأن نحمل رسالة عالمية للعالم، ليست هي رسالة التحيز أو الفئة أو رسالة المذهب أو رسالة الطائفة. ديننا ترى لا يحوي أحد، لا يستطيع الإنسان يتكلم ناطق رسمي به، لا يحتجر أحد في جيبه. ولهذا في الأنس يقول المتنبي: يا ظبية الوحش لولا ظبية الأنس لما بقيت بحظ في الهوى تعس. ولكنني أقف في الأدب وقفات. أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أشكركم أنكم تصلون على الحبيب عليه الصلاة والسلام، جعله الله شفيعا لي ولكم، لإخواني ولخواتي، لأبنائي وبناتي، لأنه هو الذي علمنا الإسلام والرحمة، الله يزكيه، يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سامحوني أنا إذا تكلمت عن صلى الله عليه وسلم، يقول برنارد شو هذا الراوي الإنجليزي، يقول إني أقرأ العظماء، فإذا قرأت عن محمد صلى الله عليه وسلم فإذا هم صغار وأصفار. وفي الحق نعم، والله إني رأيت الدموع في باريس، ورأيتها في بروكسل، ورأيتها في مدريد، ورأيتها في الهند. أقول لإخواني يوم انتصرتم أنتم في ثورتكم يوم الجمعة، صلينا في مدينة غاجرات، غاجرات هذه ولاية غاندي في الهند، صلى الهنود 10,000، كان الخطيب يتكلم عنكم بالهندية ويترجمون بالعربي لنا، كان يدعو لكم للتونسيين، من ربطهم بكم؟ هو الإسلام، دين الله في الأرض. ولذلك الحمد لله أنني متشرف أنا وياكم بالإسلام الذي بعث به سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول له ربه: وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أتشرف يوم مسافر، سافرت أنا وإخواني 40 دولة، فنجد الفلاسفة في الشرق والغرب يمدحون الإسلام العظيم الذي لم يشوه. نحن بريئون من الإسلام المشوه، نحن بريئون من الإسلام الذي يقدم الفظاظة والغلظة وتهديد الناس وزعزعة أمن الناس وثقة الناس وإلغاء الناس. الإسلام المتسامح العدل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الإسلام الذي قدمه رسول هدى صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جوستاف لوبون هذا الكاتب الفرنسي: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم ولا أحلم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ارجعوا لكتابه، في كتاب في السوق يباع اسمه الفرصة السانحة لنيكسون الرئيس الأمريكي، يقول: أمريكا دولة عظيمة قوية، لكن للأسف الأفكار العظيمة في الإسلام، أفكار العظيمة من القرآن الذي تقرؤونه والذي ترددونه أنتم بين أيديكم، وهذه المعجزة الخالدة الذي جعلني أسمع القرآن بالقراءات السبع ولكنه قرآن واحد. صلينا مرة فقرأ قارئ أظنه الورش ونحن نقرأ الحفص، عندنا قراءة يقول: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وأنتم تقرؤون: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. إنها معاني واحدة ولكنها توصل إلى أن هذا القرآن معجزة نزل بلغات العرب، وهو الذي يجمعنا، لغة الضاد، اللغة العربية التي جعلتنا نتكلم للعالم بلغتنا ونبلغهم رسالتنا. إخوتي ماذا أقول؟ إذا مدحت أناس أو أغنياء أو حكام أو علماء فإن الله سوف يسألني هل صدقت أم كذبت، وسوف أحاسب على ذلك. أما إذا مدحت ملك الملوك فإن الله يثيبني أجرا. إن الذي يستاهل المدح يا شعراء تونس ويا كتاب تونس ويا كاتبات وشعراء تونس، كلكم مطلوب منكم أن تعظموا هذا الكبير العظيم الجليل لا إله إلا هو. والله إني ذهبت في ميونخ إلى طبيب ألماني، فكنت أسأل وأنا أراجع في بعض الفحوص، كنت أتخوف من بعض، تعرف المريض، قال لي هو نصراني اسمه قطني مشهور عالمي في الطب في ميونخ، قال يقول المترجم جزائري، قال كل سوف يمرض ويموت ويسوي عملية يعمل عملية إلا واحد لا يمرض ولا يموت هو الله سبحانه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك في الثورات العربية يقف خطيب عندكم وفي طرابلس وفي اليمن ليكرر الآية العظيمة التي تهز الجبال قل لهم ممالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير وإنك على كل شيء قدير. أنا كتبت في الشرق الأوسط مقالة بعد انتصار الثورة التونسية بشهر اسمها القرآن والثورات العربية تجدونها في فيسبوك والنت. أحد الدعاة في باريس كنا نتحدث له عن واقعكم قبل يوم حصار الكلمة وحصار الفكر وحصار القلم وحصار الرأي. قلت وش الواقع عندكم؟ قال يمنع عندنا المحاضرات طبعا والدروس في تونس، ولكن لما أتى البث المباشر أصبح يبث في غرف وفي غرف الذين يمنعوننا من الدعوة. ثم قال الآية فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. أي عبارة؟ قناة الجزيرة قدمت عن الثورات العربية بدأت من تونس، وكان مع وكان المذيع أديبا طبعا فصيحا شاعرا سودانيا يستدل من العراق. فلما سقطت الحكومة في مصر بعد تونس قال ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود، ويخرج مبارك في طائرة الكبطر يشلهم من الثورة فيقول فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أي عبارة توفي هذا العبارة؟ لا يمكن. ذهب داعية سوري التقينا به في أوروبا، ذهب إلى دمشق سمع أنه في عهد حافظ الأسد أنه في مرونة وفي انفتاح يعني أوهموه، فوصل إلى مطار دمشق فإذا الأمور ملتهبة وإذا الاستخبارات أصبحت، فاعتذر بأنه سوف يرجع لوالدته يعني في أوروبا ثم يعود سريعا. فرجع لزملائه قالوا كيف وجدت سوريا؟ قال ملئت حرسا شديدا وشغوفا. لا عبارة توفي. ولذلك على الشعراء يسكتوا وعلى الأدباء يسكتوا أمام روعة القرآن وعجوبة القرآن وعظمة القرآن. نحن جيران مع اليمن، فلكن عندنا شيء من الرخاء والفضل عند الله سبحانه وتعالى. فالأستاذ عندما يدرس في الجامعة فقام طالب أمامه قال يا أستاذ نحن والسعودية في الجزيرة العربية سواء، وهم عندهم نفط وبترول ونحن ما عندنا شيء. فيمزح الأستاذ قال لأن صاحبنا اليمني يقول ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وأما صاحبه ماذا يقول؟ تقول احملها للدعابة فيه. وأما صاحبه فيقول ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنني أكف أنا مشدوها أمام عظمة القرآن وسحر القرآن وجاذبية القرآن. ولهذا أدعوكم رجاء ممن يحب الأدب إذا ما كان هو يريد أنه يكسب في كل حرف بحسن حسنات ويدخل الجنة فعلي أن يطالع القرآن لأنك تجد فيه الرواية والقصة والمثل والشاهد، ثم هو يدلك على ما عند الله سبحانه وتعالى. مدح الباري إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب. نظمت قصيدة في مدح الله الشعبي طبعا العامي أنشدها المغني محمد الفنان محمد عبده، هي اسمها لا إله إلا الله. من ضمن أبياتها يعني إذا اختلفت الأجناس تبيعوا كيف شئتم. نحن حتى نعرف أحيانا الشعبي عندكم أو في ليبيا أو كذا أحيانا نعرف بعض القاموس. قلت لا إله إلا الله أبدابها حق وصغار كلمة من عالم الغيب ربك جابها. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يفتح لها 70 باب كل باب انفاح من عودها وضيابها. سبحانه وتعالى الله العظمة الله ما عليهم للبشر لو بنوا فوق السحاب دون فقر يحطم الموت ركن بابها. السلاطين المهابة هبابا فيها باب كلهم في قبضتك لو على تنبشناها. إذن له سبحانه الكبرياء والعظمة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم بأبي أمي فإن يردد معكم كما قال الموصيري كأنه صلى الله عليه وسلم كأنه وهو فرد في جلالته في موكب حين تلقاه وفي حشمي. ثم قلت على البيت والقافية إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلست فناظري من منظر حسن ولا تذوه بالقول السديد ثمي. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. أيها التونسيون أهدي لكم أبيات المتنبي كأنه قصدكم، لما رأى ناس أناسا استقبلوا كرماء ككرمكم قال كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، وعجبت من أرض سحاب أكفهم من فوقها وصخورها لا تورق. أتيت إلى تونس العلم والثقافة والمعرفة، فتذكرت قول ابن الطيب المتنبي من مخبر الأعراب، يعني البدو، من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندرة ودرست بطليموس دارس كتبه متعلما متبديا متحضرا، قطف الرجال القول قبل نباته وقطفت أنت القول لما نور. إخوتي، يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. أنا لو أنشدكم من شعرائكم إلا مقطع واحدة، لأن عجبتني قبل أن أتي رجعت لعلماء وأدباء تونس زيادة على التاريخ الذي، لأن التاريخ الذي درسناه تاريخا سياسيا ودرسنا جغرافيا تونس، ولكني أردت أن أدخل في الفكر التونسي والأدب التونسي والعلم التونسي. قال أبو القاسم الشابي: أنا يا تونس الجميلة في لج الهوى قد سبحت أي سباحة، شرعتي حبك العميق وإني قد تذوقت مره وقراحه، لست أنصاع للواحي ولو مت وقامت على شباب المناحة لا أبالي، وإن أريقت دمائي فدماء العشاق دوما مباحة، وبطول المدى تريك الليالي صادق الحب والولا وسجاحة، إن ذا عصر ظلمة غير أني من وراء الظلام شمت صباحا. صباح سعيد، صباح المجد لكم، وصباح الاستقلال والحرية، وصباح أعظم وأحسن، ولكن عندي برقيات أدبية عاجلة، من حضر يبلغها من غاب، وربما عبر قناة إقرأ وعبر الوسائل التي حضرت والصحف أقول أيها التونسيون، أنا أتيت بكلمة هي من القرآن: ادخلوا في السلم كافة. والله لا مصالحة إلا بالسلم للجميع، لن يكون لي سلم وجاري نعيش في خوف، لن أستطيع أن أكون في أمان وجاري في قلق. أنا أريد أن نحن كلنا، أنتم أيها التونسيون، أن تحملوا السلام للجميع إلى استقبلاك صعب بلا تهديد لمصلحة أمن أحد. إن ديننا ترى يتسع الجميع، ترى عندنا ديننا السمح، هذا ليس هو الذي يقوله بعض الناس سامحهم الله، ليس هو الدين الذي يهدد حياة العالم. إن في ديننا بالنصوص أليس في الإسلام: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. يا علماء تونس، يا أدباء تونس، ويا عديبات وعالمات وكاتبات تونس، بالكلمة الطيبة أرجو أن لا نجلد بعضنا بعضا بالشتيمة، أرجو أن لا نقصي بعضا، إن تونس لكل التونسيين، تراب تونس لكل تونسي، أرجو أن نحمد كلمة الحب في الإسلام: ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. ولذلك نحن لا نستطيع أن نقنع أحد، لا نستطيع أن نسحب أحد من الشارع بالقوة ونجلده وندخله في المسجد. أجل الصلاة هذه ليست مقبولة لأنه ليس مقتنع. يقول سبحانه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا نستطيع أن نقول الإنسان عليك أن تقرأ القرآن غصبا، إنه لن يفهم ولن يعي ولن يتدبر، لكن بالإقناع والحجة. ولذلك يقول سبحانه: لست عليهم بمسيطر، أنت لا تسيطر على أفكار الناس وقول الناس، إن ديننا هو الإقناع. ولذلك الطريقة الجميلة بدل التنابز بالألقاب الذي نفعله نحن العرب، نحن العرب ترى أذكياء في التنابز بالألقاب، نحن 22 دولة، حتى يقول البردوني يمدح البردوني أبا تمام، تعرف يقول أبو تمام في قصيدته المشهورة: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 90,000، يمدح جيش المعتصم الذي فتح أموري والكل 90,000 فقط، فيقول بردوني: 90,000 كأسد الشر نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. قال بردوني: ولتعلم واليوم 90 مليون عرب، ذاك الوقت قبل 30 سنة، الآن 300 مليون، واليوم 90 مليون، عفوا نسيت الصومال، لأن الصومال انضمت بحفظ الله وسلامتي، قال عفوا نسيت الصومال، يعني انضمت الجامعة الدرامية ولا نفع شيء. ولذلك يقول نزار قباني: يطاردنا كالموت 1000 خليفة، ففي الشرق هولاكم وفي الغرب قيصر. والسبب هو أن الإنسان كل يقدم الإسلام بماركته المسجلة وبلونه هو بطعمه، ويجمع الإسلام في حظيرة أو دكان عدد أفراد 13، هذول يسمي جمعية هم يدخلوا الجنة، أما غيرهم لا يدخل الجنة، الجنة عنده لا يدخل 13. معلم أن الجنة أرضه السموات والأرض لها ثمانية أبواب، كل باب مصراح يعني طرف الباب من صنعاء إلى بيت المقدس في فلسطين، يأتي عليه وهو يوم وهو كغيظ من الزحام. نسأل الله يجعلنا ممن يزاحم في ذلك. أنا لا أدري، ما أدري ما نفعل بي ولا بكم، لا أدري هل الخاتمة الممتازة لي أو الإنسان كان عاصي في الشارع فهداه الله وتاب عليه، يمكن أنه سوف يعود يوما ما، يمكن أنه بكى بينه وبين الله، يمكن أنه دمعت عينه، يمكن أنه أعطى فقير، امرأة عاصية مذنبة ترتكب الكبائر من بني إسرائيل في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، أسقت كلبا ماء باردا فأدخلها الله جنات النعيم وغفر لها. امرأة أتت بهرة في الصحيحين قطة وحبستها في غرفة فماتت الهرة فعذبها الله في النار بالهرة. نحن أهل مثل، ينبغي أن نكون ذلك، ولذلك أحيي الذين يفهمون الإسلام والذين يعرفون الإسلام. وأنا رأيت الدعاة التونسيين أو المغاربة أو السوريين أو الجزائريين في أوروبا أحسن منهم كثيرا في بلادهم، لأنهم لما ذهبوا للعالم وجالسوا الديانات الأخرى وقروا الثيابات الثورات الأخرى. أنا خطبت في مسجد إمامه شيخ تونسي، فماذا حصل؟ هو حضر الليلة عندنا، لكن أحيانا يؤثر إخواننا لا أذكر الأسماء، يقول لكم يقول أحيانا لا تذكر أسماءنا في كل مناسبة. قلت طيب، أسلم بعد خطبة الجمعة 3 من الفرنسيين، ليس لخطبتي لكن لاجتماع الناس، وروا سماحة الإسلام. فلذلك هذه السماحة لماذا تغيب عنا في الوطن العربي؟ لماذا إذا أصبحنا نتكلم عن فئات بعضنا يكفر بعضا ويلغي بعضا ويهدد بعضا ويتشغل بعضا؟ لماذا ما نعيش على أن عندنا دين عالمي قويم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونقنع الناس بما عندنا من دليل؟ الحجة يا إخوان، أرجوكم بالبيان وبالحوار، ودعونا نبدأ الآن نحاول أنفسنا. بالله عليكم، هل الغرب هذا الذي جلس على النجوم الآن؟ نحن لا نجلس على النجوم، هو الذي جلس الآن، الغرب هو الذي جلس على النجوم. حتى العنتريات العربية لم تطبق على أرض الواقع الآن. أين بطولاتنا؟ هل صنعنا نحن العرب سيارة فولكسواجن؟ هل قدمنا للعالم شيء؟ عندنا السبورة والطشورة والميكروفون والتلفزيون والإنترنت والآيفون والآيباد، كلها مصنوعة غربية ومنتجات غير عربية، فلماذا نتفاخر بشيء ما صنعناه؟ ولماذا نبكت العالم بشيء ما أبدعناه؟ الواجب أن نكون أقوياء بديننا، لأن الله أمرنا أن نصنع وأن ننتج، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهيا إلى بعثة جديدة وإلى تاريخ جديد مجيد، وأنتم صانع نضال وصانع حياة جميلة، وأنا أبشركم وتوقع لتونس العظيمة الفجر الجديد بإذن الله. الله أسأله أن يسلم تونس، وأن يجمع شمل التونسيين على المحبة والصفاء وعلى كلمة الحق. لما أتينا كان معنا في الطائرة إعلاميون من السعودية ورجال إعلام، أتوا إلى هذا البلد المعطاء المحبوب، إلى تونس الخضراء، تونس الجميلة، تونس الماجدة، يريدون أن يكون أسباب التواصل بيننا وبينكم. فنحن وياكم جسور دينية فرعية إيمانية وإعلامية وأدبية وفكرية. والله ما أجد نفسي أنا في تونس الآن كأني في الرياض أو جدة أو أبها أو حائل، لأننا بلد واحد. وإنما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى أنا، بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وفي بربى مكة في تاريخ ملحمتي الحق والعدل من سماء قراني. فسلام على تونس وعلى أهل تونس، وسامحوني إن أطلت، لكنني أحبكم في الله. وأنا أخبرت وبشرت أسرتي وإخواني في السعودية بواسطة تويتر الآن وفيسبوك أنني رأيت معالم أهل النضال وأهل المجد وأهل الشرف في تونس، وتحققت رؤياي. وقد سبقني الأستاذ الشيخ العلامة الدكتور محمد الهنيدي، زار تونس قبل 25 سنة، وكان يمنيني أنك سوف ترى تونس قريبا وسوف تشاهد الزيتونة والقيروان وأرض بن خلدون. قلت عسى ربي أن يكون هذا واقع، وقد أحسن بي إذا أخرجكم من السجن. وجاء بي من البدو من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء. على منهجكم كما قال الشاعر: ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. اجلسي يا تونس على النجوم الزرقاء في ليلة قمراء، براية بيضاء وحرية حمراء إلى جنة خضراء. سلام الله عليكم في الخالدين، وشكرا لكم للأباه وللأبيات وللأماجد وللماجدات الذين أخرجوا تاريخا جديدا للعالم العربي وصنعوا خارطة جديدة. شكرا وجزاكم الله خير، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لفضيلة الشيخ الدكتور الشاعر عائض القرني، وقد أمتعنا بهذه الأشعار وبهذه الومضات وبهذه الوقفات. نحن في ثورتنا أيها الإخوة والأحبة، في هذه الثورة المجيدة التي نحن اليوم مطالبون ومدعوون إلى البناء، والبناء لا يتم إلا بالتعاون. وإذا تحدث الدكتور اليوم عن الأخوة، فإن الأخوة ذات جناحين اثنين، الجناح الأول المحبة، والجناح الثاني هي المناصحة، أن نتناصح فيما بيننا، أن نحمل هذه النصيحة بالمحبة، وأن نتفاعل فيما بيننا بهذه المناصحة الصادقة التي لا نبتغي بها إلا وجه خالقنا وبارئنا. وأمامنا عمل كبير، وأمامنا عمل كثير في هذا الوطن العزيز، فلنحافظ على هذه الثورة وهذه دعوة، فلنحافظ على هذه الثورة من أجل تحقيق أهدافها. وأهدافها لا يتحقق إلا عندما نتمتع بهذه الأخوة، وعندما نتمتع بهذا التعاون فيما بيننا، لأن التعاون فيما بيننا هو مطلب للأخوة. عندما نكون إخوة فلا بد أن نبرهن على هذه الأخوة بالتعاون، فلنتعاون فيما بيننا على تحقيق أهداف ثورتنا، حتى نبني شخصيتنا، وحتى نبني فكرنا، وحتى نبني أبناءنا، وحتى نبني مجدنا. مع أيها الإخوة والأحبة شاعر الثورة في بلادنا، مع أحد شعرائنا، وبلادنا ولادة للشعراء وللعلماء، وستظل كذلك بلاد الزيتونة وبلاد العلم وبلاد الفضل وبلاد القرآن، مع شاعر الثورة البحري الأستاذ الشاعر البحري العرفاوي. اليوم سوف يمتعنا ويمتعنا، واليوم سوف يشنف أيضا آذاننا بعد فضيلة الدكتور. وأنا في البداية أنا نسيت أن أشكر الدكتور على ما تفضلتم به من محبتكم الصادقة التي نشعر بها حيال هذا البلد الأمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، وأن نسعد في أمسيتنا وفي سهرتنا هذه الشعرية. فليتفضل مشكورا غير مأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، والحمد لله رب العالمين. هذه لحظات بارقة تتخطف من مسار تاريخي ثقيل وكئيب استمر عقدين كاملين على بلدنا. الحمد لله رب العالمين. هذه الثورة لم تكن فجائية وليست يتيمة كما يقول البعض. هذه الثورة لها آباؤها الشرعيون. هذه الثورة استنبات لدماء الشهداء ودموع المظلومين ودعوات المغدورين. هذه الثورة استنبات لمعان وفكر وقيم ظل يلهج بها دعاة ومثقفون ومفكرون وشعراء أيضا. كنا نتشوف هذه اللحظات ونتلقفها بروحانية مؤمنة. في هذه الليلة أحاول أن أقدم بعض القصائد. قصيد أول أردت أن يكون بطاقة هوية الشخصية المسلمة بعنوان أنا مسلم. أنا مسلم وأعتقد بأن النهج ذا أقوم، وأدعوكم إليه بالتي أسلم، وأستمع لقولي كل من كلم، وأحتكم إلى عقل ولا أظلم. أنا مسلم وكل الناس في ديني سواسية، فلا فضل لميسور على معدم، ولا أبيض على أدغم، هو التوحيد عنوان بني آدم، وأعدلهم هو الأكرم. أنا مسلم وأعتد بأني لست أستسلم، وأعتز بأن الروح سابحة فلا تحبس ولا تعدم، وأن القيد قد يدمي لنا معصم وقد يلجم، وتبقى الفكرة حرة تطوف حيثما نعزم. أنا مسلم ولي قبس من الرحمن لا يطفأ ولا يهزم، ولي دفق من الحب فلا أقسو ولا أنقم، ولي وهج من الصبر فلا أهن ولا أحزن، أظل طافحا أملا وأسعى للذي يقدم. قصيد بعنوان القادم مستقبلي، هذه المجموعة صدرت في ديسمبر 2010 وتحوي قصائد من أيام الدخان. ذا الحقل منبت فكرتي وعقيدتي، والقادم مستقبلي، لا لن تجف منابعي، ستظل تدفق تنغلي، وأظل أمشي واقفا وبي اليقين الممتلي، وأقاوم وأصابر وأرد كيد الفاشل، وأقول إني هاهنا يا مكرهم لن تنطلي. لا لن ينال هويتي بالعقل أو بالمعول، كم حاربوا وتآمروا وتسللوا وتذللوا وتحالفوا كالدمل، وتسربوا في دمنا في لحمنا في خبزنا، فاعتل جسم العاقل، لكن روحي ثورة، مستقبل وإرادة وتوقد لن يأفلي. ستظل تونس دولة عربية، وتظل مسلمة إذا أعلو عليها تعتني. قصيد في الهوية دائما أنتمي، نبض الفؤاد يركض في الثرى، وصهيل خيل الفاتحين في كريات دمي، أنتمي وبهذه الزيتونة أجد الدليل إلى جذوري، وأطرق بالقيروان باب مجد باسمي، أنتمي ولي قيمي فيض المحبة والوفا، وإرادة وكبرياء لا تطاله ذلة، وإرادة لا تستكين لظالمي، أهوى الحياة كريمة وفي وطني، أناديه فيسمعني، وأسمعه فتزدحم بروح رموز حمرة العلم، ويخفق في منتصبا فأنتصب أيا وطني، إذا ضاقت هي الدنيا أرى في أرضك قدمي، أنتمي ولي عقل على الإبداع منفتح، ومنشرح صدري أرى الألوان مختلفة ومؤتلفة بلا صد ولا صمم، خصبة هذه الحياة نبضها جدل التنافس والتدافع دون حقد أو دم. قصيد قديم ولكنه متجدد بعنوان أمحمد، كتب في إحدى ذكريات المولد منذ سنوات. أمحمد وله نشكو خيانات من مسكوا بمقود هذه الأمة وتآمروا عليها وجروا لها الهزائم، أمحمد هذا الوطن ارتد وحروب قبائله بعد لم تخمد، هجمات الأوس على الخزرج في كل يوم تتجدد، وبنو صهيون مدافعهم ترعب، وشيوخ قبائلنا غنت، اشتد أزمة جنفرج قد آذن صبحك بالبرج، ويقولون القدر فلماذا نتمرد. أمحمد كم قلت بأن الأمة جسد واحد، بعضه يمسك بعضا لا ينهد، إن شل به عضو تتداعى سائر أعضائه بالسهر والحمى لا ترقد. ها نحن اليوم جسد واحد ذو رأسين، رقص يسجد للشرق والآخر للبيت الأسود. ها نحن اليوم جسد واحد، بعضه مشلول بعضه يمرد، الأرض عروس تسبى يفتض فيها الشرف الشعبي، دمها ينزف ينزف ينزف يطلي وجوه السفاحين، من قطعوا بسيوفنا أيدينا كيما نتمرد. أمحمد صلى عليك الله وصلى عليك الشعب وصلى عليك الوطن، يستصرخ يستنجد، هذه مشانقنا نسجت من شعر عرائسنا لتعلق فيها جماهير الشعب ومن أعلن أنه سيجاهد، هذه سياط أبي لهب قد حيكت من لحم الشعب، تلهب ظهر الشعب وجوار ملوك العرب، ترفر في الذهب وأساور من عظم مفاصلنا، تعزف لحن المأساة على قيطارة أضلعنا، وتوشم من دمنا وشم هزائمنا المرة، فلتشهد أمحمد فلتشهد. لكن هنا امرأة حبلى تتمخض كي تنجب ثانية جيلا يتوقد. ها نحن اليوم أعلنا بالغضب الشعبي النار، وصببنا الدم على الموقد لنبخر تاريخ هزائمنا الأسود. ها نحن اليوم ننحت من يبس جماجمنا فلكا تمخر بحرا من دمنا، يا هذا الشعب اركبها واحمل فيها من كل أسرة شهيدين، وسترسي حتما وسترسي ما بين ضفاف النصر، ويصل الشعب بالقدس ويعود الشرق إن شاء الله. هذا قصيد سياسي للذين يتابعون الحيل السياسية التي حصلت في تونس في الانتخابات المجلس التأسيسي بعنوان تأسيسي. أتوا في البدء ثوارا وقالوا الحل تأسيسي، شهور ستة تكفي ونمضي للمقاييس، وشرط الثورة قالوا وشرط الثورة النصف نساء دون تبخيس، فقال الأهل أهلنا لنا نسوان تدريسي، وبعد خمسة قالوا وقعنا في التلابيس، نمدد مدة أخرى لنصحو من الجواميس، ويمشي الشعب في وعي إلى الصندوق والكيس، فقال الشعب فقال الأهل أهلنا ننفس في التنافيس، ولم يمضي سوى ومضي فداروا دورة التيس، وقالوا سوف نستفتي لنفتى في الأحاسيس، أحكم الشعب مشروع؟ ولم يمضي سوى ومضي فداروا دورة الديسي، وقالوا سوف نستفتي لنفتى في الأحاسيس، أحكم الشعب مشروع إذا لم ينتخب عيسي؟ إذا لم ينتخب عيسي فلا كانت صناديق ولا شعب وتأسيس، ولا كان انتخابات بصدق أو بتدليس، إذا وتنتشر الفوضى ويمضي حكم إبليس. حذاري تنبه أيها الشعب، تجند للطواويس، فلا هما سليمان ولا هن ببلقيس، وأنت الثورة الكبرى ودقات النواقيس، إذا قلت لهم كفوا تخفوا في الدواميس. السلام على رسول الله. شكرا للضيوف الكرام، شكرا لشيخنا الكريم شيخنا عائد القرني حفظه الله ورعاه، ونسأل الله أن يسدد خطاه وأن يجعله من الصالحين المصلحين في هذا البلد الكريم، وأن يجمع به الصف وأن يوحد به الشم. وبارك الله فيكم وشكر الله حضوركم وجزيتم عنا كل خير. فليتفضل شيخنا وشكرا لكم.